حصريا على موقع djkimo.com. أنا شبه الناس اللي أنا منهم، ما بحسش بالوحدة ما بينهم، هم اللي غيابي خوفهم، هم اللي وجودي ضمنهم. أنا شبه الناس، بخسر وأكسب، بضحك وأزعل، برتاح وأتعب، وبصور وأغضب، واسكت واهدى، بقوى وبضعف، واغلب واغلب. بختي قليل بس ما بطلتش اتخيل، واحلم بشويه نور لما الدنيا تلاقي، واقلب طفل وبقلب عيل وقت الفرحه، مين ده اللي يجيله قلبي ويسرق فرحه عيل. أنا شبه الناس، زي بيطول دايما تتحامى في شوارعهم، ومفيش حد بيسمع صوتهم لو كان وجع الدنيا وجعهم. أنا شبه الناس، والناس مني هما وأنا حالنا من بعض، كانوا طول الوقت مقاسم مني في امبارح وفي بكره وبعده. بختي قليل بس ما بطلتش اتخيل، واحلم بشويه نور لما الدنيا تلاقي، واقلب طفل وبقلب عيل وقت الفرحه، مين ده اللي يجيله قلبي ويسرق فرحه عيل. حصريا على موقع djkimo.com.